الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 15 بعد 100 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وما زلنا في فصل العام، والمسألة 94 بعد 100، خطاب الله تعالى للأمة، هل يعم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الزركشي في البحر المحيط: الخطاب للأمة إن اختص بهم نحو يا أيها الأمة، فلا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم تحته بلا خلاف، كما قال الصفي الهندي، ومثله بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالأول عام والثاني خاص فينا دونه، لأنه هو الذي أمرنا بالاستجابة له، ومثل قوله تعالى: قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا صلى الله عليه وسلم، تقديره اطلبوا رسولا على الإغراء، وهذا أيضا فيما دونه. وإن أمكن تناوله نحو يا أيها الناس، ويا أيها المؤمنون، ويا عبادي، فاختلفوا فيه، والأكثرون على أنه يشمله. ثم قيل: لا فائدة للخلاف في هذه المسألة. وقيل: بل تظهر فائدتها فيما إذا ورد العموم وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلافهم. فإن قلنا إنه داخل في خطابه كان فعله نسخا، وإن قلنا ليس بداخل لم يخص فعله العموم، وبقي على شموله في ذلك. قلت أنا الكيال: بل هو داخل. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والبشر مكلف وبما يكلف به البشر، مكلف بما يكلف به البشر، وهذا يشمل الجميع. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي وتكليف بهما. ثم نقلت ما قاله نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، قال: الخطاب العام يتناول من صدر منه الخطاب إلا في الأمر وغيره، نحو قوله عليه السلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الحديث هو عند البخاري، واللفظ لأحمد وابن حبان في مسنده في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قالوا: ومن ومنك؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. والحديث في الصحيحين. وقال: لن يدخل الجنة أحدا عمله. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والحديث في البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفصل الخطاب فقال وفصل أبو الخطاب فقال وفصل أبو الخطاب فقال: إن كان كلامه أمرا لم يدخل تحته، وإن لم يكن أمرا دخل. والفرق بينهما أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، كما بينا في مسألة الأوامر. فلو دخل المتكلم تحت ما يؤمر به غيره كان مستدعيا لنفسه ومستعليا عليها، وهو محال. ومنعه قوم مطلقا، أي منعوا دخول المتكلم تحت عموم كلامه مطلقا في الأمر وغيره. فصارت المذاهب ثلاثة: يدخل مطلقا وهو قول الأكثرين، قلت في الهامش، قال المردو في التحبير. ومن المسائل المتعلقة بهذا الوقف، الوقف على الفقراء ثم صار فقيرا فلا يجوز له الأخذ أم لا، والصحيح من مذهبنا جواز الأخذ. قال: وهو قول الأكثرين، ولا يدخل مطلقا وهو قول الأقلين، والثالث تفصيل أبي الخطاب، يدخل تحت عموم الخبر ونحوه دون الأمر والنهي. قال الطفي: احتج المانعون مطلقا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، ولو تناول المتكلم عموم كلامه للزم أن يكون الله عز وجل وصفاته مخلوقا لنفسه لتناول عموم لفظ الشيء له، لقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وهذا محال. قال: ولنا على المذهب الأول وجهان، أحدهما أن المتتبع عموم لفظ المتكلم هو يتناوله كغيره، وأما الله عز وجل وصفاته فعموم قوله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، يتناوله وضعا ويقتضي دخوله تحته لغة، لكنه خص من العموم عقلا لامتناع ذلك في حقه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واستحالته عليه. الوجه الثاني: لو قال السيد لغلامه: من رأيت فأعطه درهما، أو من دخل داري فأعطه درهما، فرأى الغلام سيده، أو دخل السيد دار نفسه فأعطاه الغلام درهما، الغلام درهما، عد ممتثلا، وإن لم يعطه عد عاصيا. وذلك يدل على أن المتكلم يدخل تحت عموم كلامه بشكل عام يعني، وإن دخل تحت عموم كلامه في الصورة التي ذكرتم، لكنه لا يدخل في بعض الصور. وذلك فيما إذا قال لغلامه: من رأيت فأهنه أو فأضرب، فإنه لا يدخل تحت عموم كلامه، حتى لو رأى الغلام سيده فأهانه أو ضربه لكان عاصيا، ولم يكن له ذلك، لأنه لن يأمر بتسفيه نفسه وإهانتها. وإذا كان المتكلم يدخل تحت خطابه في صورة دون صورة، لم يصح قولكم إنه يتناوله مطلقا، يبقى مطلقا لا. وتقرير الجواب: قال أنه في هذه الصورة ونحوها إنما خرج من عموم كلامه للقرينة، السياق قرينة مهمة للغاية، وهو أن العاقل لا يأمر بإهانة نفسه، والقرينة تخصص، وبمثل هذا يجاب أبو الخطاب عن فرقه بين الأمر وغيره. وإن سلم له الفرق، وهو أن يقال إنما لم يدخل المتكلم تحت عموم أمره ونهيه لاستحالة تحقيق الأمر منه لنفسه، لما ذكرت من تعذر استدعائه منها، قال لما ذكرت من تعذر استدعائه منها واستعلائه عليها، لا لأن كلامه مطلقا لا يصلح أن يتناوله، وصار استحالة تحقق الأمر، وصار استحالة تحقق الأمر منه لنفسه قرينة مخصصة للأمر عن تناوله من صدر منه، فافهم هذا. ثم قال تنبيه: الخطاب الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو: يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، يتناوله كسائر المكلفين عند الأكثرين، خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين. وقال الصيرفي والحليمي: إن كان في أول الخطاب أمر بالتبليغ نحو قل يا أيها الناس، لم يتناوله وإلا تناوله، في فرق يعني. والصحيح أنه يتناوله مطلقا لعموم الصيغة، هذا عام، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا تناول الخطاب العام له وأقرهم على ذلك، حيث أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فتوقفوا وقالوا: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ. ده يؤكد على صحة ما فهموه من عموم الأمر له ولهم. قلت: في الهامش روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: وإنما منعه من الفسخ أنه ساق الهدي، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. وفي رواية البخاري عن حفصة قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يبقى فيه هنا سبب، ولكن الأصل الدخول في العموم معهم، وهذا هو الراجح بلا شك يعني. قال: وخطاب الشارع الوارد في زمن النبوة عام للموجودين في ذلك الوقت ومن بعدهم. كما قال تعالى لأنذركم به إيه ومن بلغ وبلغوا عني ولو آية. الآية والحديث في البخاري. خلافا لأكثر الشافعية والحنفية احتجوا بأن المعدوم ليس أهلا للخطاب فلا يكون الخطاب متناولا له. قال الطفي ولنا الإجماع، إجماع في المسألة على تناول الخطاب الشرعي جميع الأمة على اختلاف طبقاتها إلى يوم القيامة، ده إجماع. وأما المعدوم فيصح توجه الخطاب إليه بشروط وجوده فهو مكلف بهذا الاعتبار. يبقى المعدوم الذي لم يولد، فإن ولد ووصل درجة التبليغ التكليف وجد في حينئذ وجد بشروطه. لذلك قال لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ بعد أن أموت بموت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، لأنه تشريع عام لكل الأمة. المسألة 95 بعد 100 خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هل يعم غيره أم لا؟ قال المرداوي في التحبير شرح التحرير وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هل يعم غيره أم لا؟ فيه الخلاف المتقدم في المسألة السابقة يعني. والصحيح عندنا أنه عام مطلقا يتناول المخاطب وغيره، المخاطب وغيره، ولو اختص به المخاطب لم يكن صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجميع. ورد بالمنع فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به ولا يلزم شركة الجميع في الجميع. قالوا هو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة ماعز كما في البخاري ومسلم، وبروع بنت واشق كما في سنن أبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وأخذه الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري وغير ذلك. فكل ذلك أدل على هذا. قال رد بدليل هو التساوي في السبب. وقال أبو الخطاب إن وقع جوابا لسؤال كقول الأعرابي وقعت أهلي في رمضان فقال أعتق كما في البخاري ومسلم كان عاما وإلا فلا، كقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر ليصلي في الناس كما في البخاري ومسلم، فلا يدخل فيه غيره لأنه في خصوصية. طب ما ده معلوم مبين يعني. وعند الشافعي وأكثر العلماء منهم الحنفية أنه لا يعم إذا علم هذا النقل، فقد قالت الشافعية الخطاب الخاص لغة لواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل منفصل عن نفس الدليل بدليل آخر يعني. قاله الجمهور. وقيل يعم بنفسه من جهة العادة لا من جهة اللغة، والخلاف إذا لم يخص ذلك الواحد فلا يكون غيره مثله في الحكم لحديث أبي بردة لقوله اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك كما في البخاري ومسلم. ومثله حديث زيد بن خالد أو مثله حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر فإنه وقع لهما مثل ذلك، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني كما في سنن أبي داود، كما رخص لأبي بردة ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين، الأول في سنن أبي داود والثاني في البخاري ومسلم. واستدل الأول هو الصحيح رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان، وكنت بينتها في فصل العام، وبينت قضايا الأعيان وأنها تعم اللي هي قضايا الأفعال، وبينت تفصيلها كقصة ماعز ودين الجنين والمفوضة والسكنة للمبتوتة، كل هذا عندك في الهامش البخاري ومسلم، دية الجنين وحديث المفوضة، حديث بروعة بنت واشق السابق أنفا لسه في نفس الصفحة يعني، والسكنة للمبتوتة قلت هنا في الهامش المراد المطلقة طلاقا باتا غير رجعي هل لها سكنة في عدتها؟ رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها 3 طلقات: ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، كما في البخاري ومسلم كما مر آنفا. فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم تخص، الأصل أنها تعم، فقال تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك، لأنها فيها خصوصية ما فيش عموم. وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين، رواه أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشوكاني وقال رجاله ورجال إسناده ثقات، وكذلك صححه المنتقى في المجد في المنتقى كما في نيل الأوطار. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ده الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، كما في صحيح مسلم. ثم نقلت ما قاله الزركشي في البحر المحيط، قال: الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة إن خص فيه بالتخصيص فلا شك فيه، يبقى ده خصوصية لقوله: ولا تجزئ عن أحد بعدك، وإن صلح أن يتناول غيره فلا يتناول غيره إلا غيره من الأمة إلا أن يقوم دليل على وجوب تعميمه عند الجمهور. الأصل عدم الخصوصية والأصل العموم، وإن وجد دليل خصص. ونص عليه الشافعي، قال الإمام: فحكم الصيغة اختصاص الحكم بالمخاطب، وإذا قضينا بأن الناس في الشرع واحد فهو يتلقى من إجماع الصحابة لما يشاهدونه من قرائن الأحوال الدالة على الاختصاص. وقال القاضي من الحنابلة وغيره: عام بنفسه. وقال أبو الخطاب منهم: هذا إذا وقع جوابا لسؤال كقول الأعرابي: وقعت فقال اعتق، كما في صحيحين. فأما نحو قوله: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما في صحيحين، فلا يدخل فيه كل الصحابة لأنها خصوصية. وكذلك إذا حكم صلى الله عليه وسلم في حادثة بين نفسين، كان واجبا على كل أحد أن يحكم عليه بمثل تلك الحادثة، وهذا لا أعلم فيه خلافا، لأن عموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واقتضى كلام القاضي منهم أنه عام بعرف الشرع ولا بوضع لا بوضع اللغة، للقطع باختصاصه به لغة. وقال إمام الحرمين: قال إمام الحرمين: لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف. ليه بقى؟ فقال: لا شك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد، وينبغي ولا ينبغي فيه الخلاف، أو ولا ينبغي فيه خلاف، وأنه عام بحسب العرف الشرعي كما هو إجماع عند الصحابة، ولا ينبغي فيه خلاف، فلا معنى للخلاف في المسألة. والحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا، والخلاف في أن العادة هل تقضي بالاشتراك، بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أو لا. قال: فأصحابنا يقولون: لا قضاء للعدة في ذلك، كما لا قضاء للغة، عفوا، لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة. والخصم يقول: إنها تقضي بذلك. وهذا نقل ابن سمعاني عنهم، وهذا نقل ابن سمعاني عنهم الاحتجاج بأن عادة أهل اللسان مخاطبة الواحد وإرادة الجماعة، يعني حتى في العادة هو في عرف اللغة هكذا. كذلك قال الزركشي في البحر المحيط: إجماع السلف على التمسك بقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، يريد المراد للأثر مجمع عليه. حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، هذا حديث لم يثبت، ولكن الإجماع، عشان كده ذكرت الإجماع، إجماع السلف على التمسك بقوله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل. هو موجود عندكم على الموقع إن شاء الله. طيب، وقال زركشي في البحر المحيط: لأن خطابه الواحد خطاب للجماعة بالإجماع. يبقى نقلان من الزركشي في البحر المحيط. المسألة 96 بعد 100: خطاب النبي للصحابة. خطاب النبي للصحابة هو خطاب لمن بعدهم إلى يوم القيامة. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. هذا عموم. قال الزركشي في البحر المحيط: هذا بلا خلاف، هذا إجماع، لأنه ليس نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في وقت نزول عيسى عليه السلام قبيل الساعة فهو يصلي وراء إمام من المسلمين، ففي هذه الحالة لا نبي حتى لما نزل عيسى، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي في البحر المحيط: الخطاب الوارد شفاهة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل: يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، ويسمى خطاب المواجهة، أنت تواجه إنسان أمامك وجه بوجه، لا خلاف في شموله لمن بعدهم من المعدومين حال صدوره، لكن هل هو باللفظ أو بدليل آخر من إجماع أو قياس؟ مسألة الوجه الوجه المواجهة ده لا خلاف فيه. فقال: في شموله لمن بعده، لا خلاف في شموله لمن بعدهم من المعدومين حال صدوره، لكن هل هو باللفظ أو بدليل آخر من إجماع أو قياس؟ فذهب جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه من اللفظ، وذهب الأكثرون إلى الثاني، وإن شمول الحكم لمن بعدهم بالإجماع أو القياس، والحق أنه مما عرف بالضرورة من دينه عليه السلام. ما إجماع معلوم من الدين بالضرورة، أن كل حكم تعلق بأهل زمانه هو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة، فهش خلاف يعني. وقال أبو الحسين بن القطان: هم مكلفون لا من الخطاب، ولكن لما كانت الرسالة راجعة إلى سائر القرون سواء كانوا سواء. واخد بالك، ما هو العلة من إرسال الرسل التبليغ، فطالما التبليغ مستمر فهو مستمر، فبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى يوم القيامة ولا نبي بعده. فقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: بعثت إلى الناس كافة، كما في البخاري. قال: قلت الزركشي يعني، وأصرح منها قوله تعالى، منهما قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم. لأنذركم به ومن بلغ، نفس الآية. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: من قال بخصوصه بالمخاطبين ينبغي أن يعتبر فيه أحوال المخاطبين. قال: ولا بدخل في خطابهم من ليس بصفتهم إلا بدليل من خارج. قال ابن دقيق العيد: من قال بخصوصه بالمخاطبين ينبغي أن يعتبر فيه أحوال المخاطبين، ولا يدخل من ليس بصفتهم. ياء بدل باء. قال: ولا يدخل في خطابهم من ليس بصفتهم إلا بدليل خارج. هذا غير الاختصاص بأعيانهم، وهو أعلى مرتبة منه، لأن اعتبار الأعيان في الأحكام محمول غالبا غلبة كثيرة. وقال في شرح العنوان: الخلاف في أن خطاب الشفاهة هل يشمل خطاب غير المخاطبين قليل الفائدة، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق، لأنه إما أن ينظر إلى مدلول اللفظ لغة، ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطب، وإما أن يقال إن الحكم يقصر على غير المخاطب إلا أن يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينها، وهذا باطل لما علم قطعا من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يروى التخصيص. طيب، واللفظ حقيقة فيما وجد وسيوجد منها، كقول الوالد لولده اصحب العلماء، لا فرق بينه وبين من يكون عالما حال الخطاب وبين من يصير عالما بعد ذلك. طبعا ما هو واضح اهو. وكذلك اقطعوا السارق وحدوا الزنا لقيام الإجماع على نحو قاتل الذين لا يؤمنون بالله، وقوله والسارق والسارقة والزاني والزانية والزاني، يتناول هؤلاء في زماننا وبعد زماننا. لكن اتفقوا أيضا على أن الاتصاف بالصفة المشتقة لمن لم يعم به بالنسبة إلى قيامها في المستقبل مجاز. في النهاية الدليل واحد والدلالة واحدة، كما في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ولا طريق إلى الجمع بين هذين الاتفاقين إلا ما ذكرناه من كون الصيغة محكوما بها وكونها متعلق الحكم. يبقى هذه مسألة من المسائل المهمة، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو خطاب لمن بعدهم إلى يوم القيامة، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. أما المسألة 97 بعد 100، العام بعد التخصيص حجة فيما بقي منه غير تخصيص، عام ثم خصص، فغير التخصيص هو على عمومه ولا يستثنى إلا ما خصص. طيب، قال الطفي في شرح مختصر الروضة، العام بعد التخصيص حجة، أي اللفظ العام إذا خص بصورة فأكثر هل يبقى حجة فيما بقي منه غير مخصوص؟ اختلفوا فيه. ومن أمثلته ما لو قال افعلوا كذا مع هؤلاء ثم قال لا تفعلوا مع هؤلاء، هل يبقى قوله كذا حجة في كذا؟ والمثال لو قال اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية، هل بقي قوله اقتلوا المشركين حجة في قتل كل مشرك عدا أهل الذمة؟ ومنها لو قال فيما سقط السماء العشر كما في الصحيحين ثم قال ليس في الخضروات صدقة، والحديث في الترمذي وليس بصحيح، ولكن الترمذي قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة، يدخل في حديث ضعيف عليه العمل. هل بقي الحديث حجة في وجوب العشر فيما عدا الخضروات؟ ومنها إذا قال حرمت عليكم الميتة والدم ثم قال أحلت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، والحديث عند سنن ابن ماجة وصححه المجد في المنتقى ورواه البيهقي في الكبرى واختلفوا في رفعه ووقفه وضعفه أحمد، وحسن ابن حجر في التلخيص الحبير هذا الحديث. طيب، هل تبقى الآية حجة في تحريم ما عدا ذلك من الميتات والدماء؟ أو لو قال حرمت عليكم الميتة اقتضى تحريم جلدها ثم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث صحيح مسلم، هل تبقى الآية حجة في نجاسة ما عدا الجلد من الميت أم لا؟ ونظائره كثيرة. وفي المسألة مذاهب، أحدها أن العام بعد التخصيص حجة مطلقة، هو عام إلا ما خصص، وهو مذهب غالب الفقهاء. والثاني ليس بحجة مطلقا، وهو مذهب أبي ثور صاحب الشافعي. والثالث أنه إن خص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فهو حج، وإن خص بدليل منفصل لم يبقى حجة، وهو مذهب البلخي. ولنا على المذهب الأول وهو كونه حجة بعد التخصيص مطلقا وجهان، أحدهما أن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات إجماع، وأكثرها مخصوص كاحتجاج علي رضي الله عنه على جواز البيع، جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم، مع أنه مخصوص بذوات المحارم إذا كن ملك يمين لا يجوز وطئهن، وكاحتجاج فاطمة على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، مع كونه مخصوصا بالكفار كما في الحديث المتفق عليه في الهامش هنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والقاتل كذلك كما في حديث ليس لقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيء، وهو حديث صحيح المعنى كما أقول في الهامش ضعيف السند، وقال الترمذي هذا حديث لا يصح ولكن حديث ضعيف عليه العمل، وكاحتجاج العلماء على جلد الزانيين بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مع أنه مخصوص بالمكرهة الزانية التي أكرهت لا تجلد لأنها معذورة ومرفوع عنها التكليف في حالة الإكراه، قلت في الهامش للأصل المعتبر عند أهل السنة وهو العذر بالجهل، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ولم يأمرها بإعادة الصلاة المتروكة كما عند البخاري ومسلم، وعذر عدي بن حاتم في أكله في نهار رمضان ولم يأمره بالقضاء كما عند البخاري قال بالمكرهة، وكذلك المجنون واخد بالك كما في الحديث الثابت رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وللحديث المتقدم أيضا رفع عن أمة الخطأ والنسان وما استكره عليه، وهذه أحاديث مرت وصحيحة وفصلتها تحقيقا إن شاء الله بعد قبل ذلك. والجاهل بتحريم الزنا كما قلت هنا في وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما في الهامش، إلى غير ذلك من صور احتجاجهم، فثبت أن العام بعد التخصيص حجة بالإجماع المذكور. ما دام في بقى إجماع مسألة الخلاف لا عبرة به، لأنه قد يوجد الإجماع ولا يصل إلى البعض وهو مجمع عليه، فهذا تقصير من المجتهد واخد بالك، فلا عبرة به، فمن خالف بعده فهو محجوج به، هكذا يقول أهل العلم. الوجه الثاني استصحاب حال كون العام حجة قبل التخصيص، الأصل بقاء مكان على مكان كما بينا في الجزء الثاني من هذا الكتاب في الاستصحاب، وتقريره أن يقال أجمعنا على أن العام قبل التخصيص حجة، خلاص هو حج استصحب هذا، والأصل بقاء مكان على مكان حتى يقوم الدليل الناقل على هذه الحال. بهذه المسألة 97 بعد 100 العام بعد التخصيص حجة فيما بقي منه غير مخصوص هذا بالإجماع، ونختم به هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.